إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد علي إبراهيم من بولاق الدكرور، يقول في رسالته: رزقني الله بمولود وطالبتني زوجتي بذبح العقيقة عن المولود، ونظرا لارتفاع الأسعار فإنني أرغب في تأخير العقيقة إلى عيد الأضحى المبارك، فهل يجوز لي أن أجمع بين العقيقة والأضحية في شاة واحدة، أو يجوز لي شراء اللحم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية بذبح شاة واحدة، ولا يجوز شراء اللحم ليكون بدلا عن العقيقة، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها ولم يختلفوا فيها، وذلك لأن الفقهاء اتفقوا على أن الأضحية تختلف عن العقيقة، لأن الأضحية اسم لما يذبح أيام النحر، وهي الأيام التي قال الله في شأنها: والفجر وليال عشر، لكن أيام النحر هي التي عبر القرآن عنها صراحة: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي صل صلاة عيد الأضحى ثم انحر الأضحية، وهي محددة بوقت معين من بعد صلاة عيد الأضحى حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى، واليوم الثالث من أيام التشريق. وهذه مسألة لا خلاف عليها بين الفقهاء. أما عن العقيقة فهي اسم للذبيحة التي تذبح في اليوم السابع للمولود، فإذا تعذر ذبح العقيقة في اليوم السابع المولود فيجوز ذبحها في أي وقت، وتمتد حتى يصل المولود إلى سن البلوغ، فإن وصل المولود إلى سن البلوغ انتقلت إلى المولود نفسه. نريد دكتور أن نوضح حكم العقيقة والأضحية حتى يعلم المستمعون ذلك، لأن الكثيرين من المستمعين يعتقدون في وجوبها، ومن ثم يحملون أنفسهم فوق طاقتها، وربما تحدث بسبب ذلك خلافات أسرية ربما تصل إلى الانفصال والطلاق. لا خلاف بين الفقهاء في أن العقيقة سنة كما أن الأضحية أيضا سنة، ولكن وقت الأضحية محدد، أما وقت العقيقة فهو غير محدد، ومن أراد أن يسبح للعقيقة ويسبح للأضحية ولكن ظروفه لم تسمح فعليه أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن تحديد وقت الأضحية يتم الذبح في الوقت المحدد لها، بخلاف العقيقة فإن وقتها غير محدد. أما عن شراء اللحم بدلا من الذبح فإن هذا لا يجزئ عن العقيقة أو الأضحية، لأن كل منهما لا بد فيه من الذبح، وأقلها شاة في الأضحية وشاة في العقيقة، والأفضل شاتان للذكر وشاة للأنثى في العقيقة، وذلك لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، والأولى أن نتبع ولا يجوز لنا أن نبتدع هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة لام سين من مدينة النصر بالقاهرة، تقول في رسالتها: تزوجت منذ 10 سنوات ورزقني الله بثلاثة من الأولاد، وفوجئت مؤخرا بأن زوجي قد تزوج بأخرى منذ عام، فكانت صدمة شديدة بالنسبة لي، وأنا أحاول أن أصبر على ما حدث لكني غير قادرة رغم أنه يعدل بيننا، وأفكر الآن في طلب الطلاق، فهل يجوز لي شرعا أن أطلب الطلاق بسبب ما حدث؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الحياة الزوجية ليست معركة أو مباراة ينتصر فيها أحد الطرفين على الآخر ليحصل في النهاية على إعجاب الجمهور وتشجيعه، ولكنها تقاسم وتشارك وتعاون على القيام بأعباء الحياة. ومن هنا فإذا أخطأ أحد الشريكين في حق الآخر، فإن الحل إزاء هذا الخطأ لا يكون أبدا بفض الشركة أو بهدم المعبد على رؤوس الجميع، وفيهم من لا ذنب له وهم الأولاد، وإنما يكون باللجوء إلى أساليب متنوعة تخفف من وقع ما حدث وتعيد ضخ مشاعر الود في شرايين العلاقة الزوجية. وعلى هذا فإن طلب الطلاق لمجرد الزواج بأخرى قد يكون جائزا شرعا لك لوقوع الضرر بك، لكنه ليس هو الحل الأفضل، وإنما هو أحد الحلول المقترحة في مواجهة هذه المحنة. ويبقى أن أقول لك إنك لست بحاجة إلى التفكير في الطلاق، وإنما أنت بحاجة إلى التدريب على فضيلة الصبر والتماسك والصمود أمام المحن والابتلاءات التي لن يكون آخرها هو زواج زوجك من أخرى. أما الجواب المفصل فإن البشر في هذه الحياة يتعرضون للعديد من الابتلاءات المتنوعة في النفس والقلب تارة، وفي المال والولد تارة أخرى، وفي الزوج والأقارب تارة ثالثة. فلا تمضي الحياة بالإنسان إلا وهو يمر بواحد من هذه الابتلاءات، وكيف لا يحدث ذلك والقرآن يخبرنا بأننا خلقنا في هذه الحياة لكي نبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولأن الابتلاء سنة ربانية، فقد أرشدنا القرآن الكريم إلى المسلك القويم الذي نواجه به هذه الابتلاءات أيا كان نوعها، وهذا المسلك هو ما ورد في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يكتفي القرآن بإرشادنا إلى مسلك الصبر، وإنما يعقب عليه تعقيبا يرغب فيه ويحض عليه، فيقول: أولئك، أي هؤلاء الذين صبروا، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن مسلك الصبر على الآلام والمحن فيه نعمتان عظيمتان لا يضحي عاقل بهما: الأولى فيض من العطاء الإلهي والرحمات التي تعوض ما فات من حظوظ النفس، والثانية شهادة من رب العالمين بأن من جعلوا الصبر عدتهم هم المهتدون حقا. فهل يضحي عاقل بهاتين النعمتين؟ وما هو المقابل الذي سيجده عندما يضحي بهما؟ وهل هناك شيء في الحياة يعدل الفوز بالرحمة الإلهية والشهادة الربانية؟ بعض النساء دكتور عندما يتعرضن لمثل هذا الموقف الذي جاء في الرسالة يقمن بتصرفات تضر بهن وتضر بأبنائهن، فما هي النصيحة التي تسديها لمن تتعرض لهذا الموقف، إضافة لما سبق ذكره من إرشادات لإنقاذ سفينة الزوجية؟ أولا، إن التفكير بمنطق أن آخذ كل شيء أو أترك كل شيء ليس تفكيرا سليما بالمرة، لأنه ضد قوانين الحياة. ثانيا، إننا في هذه الحياة لا نوازن بين خير وشر، فهذا لا يحتاج إلى موازنة، وإنما نوازن بين خير وخير وشر وشر، وعندئذ سنكتشف أن بعض الخير أفضل من بعض، وأن بعض الشر أهون من بعض، وهو ما نسميه بقبول أخف الضررين. ثالثا وأخيرا، في معارك الحياة إذا لم نستطع أن نكسب فعلى الأقل لا نخسر، وإذا قدر أن نخسر فلا ينبغي أن نخسر كل شيء. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.